طيب يا شيخ، في طيب مسألة ثانية برضو. إذا كان هناك حرب اقتصادية على العراق مسبقة لهذا الغزو، وكان محاولات لحلها بطرق المؤتمرات العربية هذه اللي كانت تعقد، ما رأيكم طيب فيما لو ثبت انه كان في حروب اقتصادية فعلا على العراق من قبل الكويت والامارات؟ حروب اقتصادية شرعية؟ غير شرعية طبعا، لأن العراق داخل من حرب 8 سنوات، اقتصادها تقريبا يعني على شفا حفرة من الهاوية أو حتى في الهاوية. وعندما تأخذ الكويت بتصدير البترول بناقص 10 دولارات عن السعر المحدد وبكميات تزيد عن الكميات المسموح لها يعني أو المتفق عليها بأضعاف، هذا مقصود منه العراق طبعا. لماذا مقصود العراق طبعا؟ لأنه العراق عندما خرجت من الحرب الآن ما لها اقتصاد إلا البترول. لا بس أنا أقول لك يعني أقول لك من أين لك المقصود بها العراق فقط؟ أليس هناك دولة تبيع النفط والبترول غير العراق؟ قل نعم. مقصود نعم، هناك الكثير من الدول. فإذا لماذا يا أخي تصور الموضوع أن المقصود بذلك العراق؟ ثم لماذا يكون المقصود بذلك العراق؟ لأن هناك خلاف كبير سابق من منذ زمن بين العراق والكويت. هذا الخلاف يجب أن يحكم فيه في حدود الأحكام الشرعية، ولكن هذه الدول كلها مع الأسف الشديد لما أعرضت عن حكم الله عز وجل ابتلاها الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. المهم يا حضرة الأخ المجهول عندي، يجب أن نفكر نحن المسلمين تفكيرا إسلاميا خالصا، وليس تفكيرا كافرا الذين لا يعرفون إلا حل المشاكل الاقتصادية وتارة بالاعتداء على الدول الصغيرة ونحو ذلك، والذين وصفهم الله عز وجل بحق في قوله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنحن المسلمين دولا وشعوبا لا يجوز لنا أن نقلد الكفار في طريقة حلهم للمشاكل الاقتصادية أو الاجتماعية أو غير ذلك، لأن هدينا خالف هدي المشركين كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإذا كنت مسلما حقا كما نرجو فعليك أن تفكر في النظر لحل ما وقع إسلاميا وليس اقتصاديا مجردا عن حكم الإسلام فيه. جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياك يا أخي. بارك الله فيك. شكرا. أهلا. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.